ولا بين أبد حب غرامة والهوى كذب وضاع الحب في ضربة يوعدني وينساني ويعشق دمعة أحزان وإذا ناديت خلاني أقاسي الويل من حب يحبني قلب ولا بين أبد حب غرامة والهوى كذب وضاع الحب في ضربة أقاسي الويل من حبك يبيني أتبع دايم وأكون الدنيا تهايم ظلمني بالهوى الظالم عسى يتوب من ذنبك يبيني أتبع دايم وأكون الدنيا تهايم ظلمني بالهوى الظالم عسى يتوب من ذنبك يطول عني الغيبة ويتبهى بتعذيبة ولا أدري وش يجيبة وضاع الحب من قلبة وإذا قربت من غيرة تجيبة شدة الغيرة عجزت أوصل لتفسيرة يا ويلة بس من ربة يطول عني الغيبة ويتبهى بتعذيبة ولا أدري وش يجيبة وضاع الحب من قلبه إذا غربت من غير تجيبك شدة الغيرة عجزت أوصل لتفسيره يا ويلة بس من ربه يبيني أتبع دايم وأكون الدنيا تهان ظلمني بالهوى الظالم عسى يتوب من ذنبه عسى يتوب.